قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ درسنا عن وصية أبي الوليد الباجي لابنيه، أود أن أبين لكم أهمية هذه المقدمة التي بدأت بها، وهي خطبة الحاجة، وقد ثبتت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن. ومن أراد الاطلاع على الفوائد الجمة في روايات هذه الخطبة فليرجع إلى كتاب أفرده في تلك الروايات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فليرجع إليه. وهي خطبة عظيمة، فيها التوحيد، وفيها حمد الله والثناء عليه، وفيها الأمر بتقوى الله جل وعلا، وفيها الحث على التمسك بالكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها التحذير من البدع والمحدثات، وفيها اللجوء إلى الله عز وجل والاستعادة به من السيئات، ونحو ذلك من الفوائد العظيمة التي تشتمل عليها هذه الخطبة. فلنبدأ بها أحاديثنا ودروسنا ومواعظنا، أو بجزء منها على الأقل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يبدأ بها وقد يبدأ ببعضها، ويخطئ من يظن أن تلك الخطبة خاصة بعقد النكاح كما يتصوره البعض. نعم، عقد النكاح شأنه عظيم، فيبدأ بهذه الخطبة، أعني خطبة الحاجة، كما يبدأ بها غيره من الأمور المهمة والمسائل العظيمة من المحاضرات والندوات والمواعظ والتوجيهات والدروس النافعة، وتجعل طرة للكتب التي تؤلف لعل الله تعالى أن ينفع بها افتتاحية لتلك الكتب. فأوصيكم نفسي بالعناية بها. وهذا الكتاب فيه هو لعالم من علماء المالكية الأجلاء، وهو أبو الوليد سليمان ابن خلف الباجي، المتوفى سنة 74 و400 للهجرة، سنة 74 و400 للهجرة النبوية، بعد أن خلف مؤلفات عظيمة على رأسها كتابه المشهور المنتقى، وهو شرح لموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الذي نحن بصدده هي وصية لولديه لابنيه، وهي وصية تضمنت وصايا نافعة في العقيدة والعلم والسلوك والزهد والورع والعناية بالسنة والعناية بالكتاب والسنة وغير ذلك من الآداب الشرعية التي لا غنى لطالب العلم عنها. ونبدأ الآن نشرح أو نشرع في تلك الوصية، ويقرأ من يقرأ الكتاب يقرأ المتن أخونا الأخ أبو عبد البر وفقه الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولنا وللمسلمين في وصيته لولديه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله. هنا بدأ بالبسملة ثم شرع بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية. وتعلمون أنه يسن البدء أو الختم أو ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب وفي الدعاء وفي الخطب، بل إنها واجبة في خطبة الجمعة، وهي من الآداب التي يرفع الدعاء بسببها بإذن الله تعالى. فلنحافظ عليها وفق منهج السلف، إما بالصلاة الإبراهيمية المعروفة التي نقرأها في التشهد، وإما بمختصرها وهي جملة صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن بعض ألفاظ الغلو والجفاء. نعم. يا بني أداكم الله وعشتكم وتفضل عليكم بخير الدنيا والآخرة. هذا دعاء عظيم لابنيه بالتوفيق والسداد والعصمة من المعاصي والبعد عنها والهداية إلى طريق الحق، لأن هذا من أعظم ما يدعى به أو ما يدعو به المسلم لأخيه المسلم، فكيف الأب مع ابنيه. ووقاكما نحذرهما برحمته إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعجبت الخطوب عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يبلغ الوعظ ويتبين الرشد ويصدق للتعليم والعلم، لزمني أن أقدم لك إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تحترمني المنية ولم أكن مباشرة تعليمهما وتدريبهما وإرشادهما وتقديمهما، فإن نزل الله تعالى في الأجل فسيتكفر. نعم. هنا يقول المصنف رحمه الله، يقول إنني عندما شعرت ببلوغكما سنا تفهمان فيه الوصية، شعرت بالمسؤولية الكبرى تجاهكما، فكتبت أو أوصيتكما أو عزمت على أن أوصيكما بهذه الوصية لأمرين. الأمر الأول بلوغكما سنا تتحملان فيه تلك الوصية، ولعلها والله أعلم سن التمييز، والله أعلم، لأن المسلم وإن لم يرد ما يدل على السن الذي أوصاهما فيه، لكن لعل أقرب ما يكون هو سن التمييز، وقد يكون 10 سنين أو 7، وقد يكون سن البلوغ. لكن الذي يبدو أن من بلغ 10 سنين يفهم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيبدو أنهما قد بلغا نحو من هذه الأعمار، إما 7 أو 10 أو سن البلوغ الذي يجب عليهما فيه التكليف، وقد يكون هذا مرجحا، والله أعلم. والسبب الثاني تخوفه أن تخترمه المنية قبل أن يسدي إليهما هذا النصح العظيم، لأنه قد شعر بدنو أجله، والمسلم ينبغي له أن يكون مستعدا للموت دائما. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وصلي صلاة مودع كما يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. وفي الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فعلينا أن نتنبه لمغزى هذه الوصية وللأسباب التي جعلته يقوم بها، وأن يحذو حذوه كل واحد منا مع بنيه وأولاده وأحفاده وبناته وأسرته، شعورا بالمسؤولية، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. قال عليه الصلاة: فإن أنزل الله تعالى من أجل فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتكريم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما ونواصيكما، وإن حال بيني وبين ذلك ماذا وقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسله من وصية وأبينه من نصيحة ما إن عملتما به فبثتما على منهاج السلف الصالح، وحزتما من مجمل الواضح، ونلتما خير الدنيا والآخرة، وأستغفر الله ديناكما ودنياكما، وأستحقره معاشكما ومعاداتكما، وأقرب إليه جميع أحوالكما، وحسبي فيكما ونعم الوكيل. هنا يستدرك الشيخ رحمه الله الباجي، يقول: أنا أمام حالتين، إن مد الله في أجلي وطال عمري بحسب تقدير الله جل وعلا، فإني سأتعاهدكما بنصائح أخرى ووصايا ثمينة أخرى، ولن أقتصر على هذه الوصية، شعورا بالمسؤولية تجاهكما، وإن قدر الله علي أجلي فإن في هذه الوصية من الأمور العظام والمسائل الجسام: ما إن عملتم به فزتم في الدنيا والآخرة، لأنها تتضمن أمورا من حققها سعد في دنياه وآخرته، لأنها تتضمن أعمال الدنيا، الأعمال التي تؤهل للآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلذلك يعني وعد أن يتعاهدهما بالنصح ما دام حيا، فإذا قدر الله عليه أجله، لأن الآجال بيد الله ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإنه يستودعهم الله الذي ويتوكل عليه بشأنهما. ومن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عليه يتوكل المتوكلون، وبه يعتصم المعتصمون، وإليه يلجأ اللاجئون. فقد استودع من إذا استودع حفظ سبحانه وتعالى. وإنما يحفظ تلك الوديعة إذا قامت تلك الوديعة بحفظ الله. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم استودعهما ربه سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، وبين أن التوفيق بيد الله عز وجل الذي يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم. قال رحمه الله: لا أحد ينصح لولد والده، واعلم أن لا أحد ينصح مني لكما، ولا تشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تخيف نفسي أن يقتل علي غيركما، ولا ترفع حالا لأمر الدين والدنيا سواكما. يعني يبين رحمه الله أن النصيحة واجبة على كل والد نحو المسلمين جميعا ونحو أولاده من باب أولى، وأنذر عشيرتك الأقربين، وانظروا إلى وصية نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه عندما دعاهم إلى دين الله الحق. بدأ بالعشيرة لما نزلت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا معشر قريش، يا بني فهر، يا بني فلان، يا بني فلان، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس. من هو العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالأقربون أولى بالمعروف، وأولى الأقربين هم من؟ الأبناء، الأولاد والبنات هم أولى الأقربين. ولذلك بين رحمه الله أنه لا يفضل عليهما أحدا، ولا يحب أن يفضله غيرهما. يعني الابن الآن المسلم دائما يحب أن يكون ولده خيرا منه، ربما يحوك في نفسه أن يكون غيره خيرا منه من سائر الناس، لكن يفرح ويغتبط إذا كان أبناؤه ماذا؟ خيرا منه وأفضل منه. ولذلك قل: إني لا أوثر عليكما أحدا في أمور الدين والدنيا، لأنكما فلذة كبدي وقرة عيني وذخرا لي بعد مماتي. لعله تذكر والحال هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأوصاهما بهذه الوصية العظيمة. نعم. قال رحمه الله: وجوب طاعة المسلم الأب، ولقد ما يوجب ذلك عليهما أن تسيقا إلى قبره وتتعظا. تراها يمكن مكتوبة تصخيا، أصلحوها، أن تصيخا، أو في الطبع اللي عندي مكتوب أن تصخيا، أن تصيخا، أصلحوها. نعم تفضل. أن تصيخا إلى قولي وتتقضا بوعدي وتتفهم إرشادي ونصري وتتيقن أني لم أنهكما عن خير ولا أمرتكما بشر وتسلك السبيل التي نهجتها وتتمثل الحال التي مثلتها. هنا يبين لهما وجوب قبول الولد لنصح الوالد، وأن ذلك من طاعة الله جل وعلا، لا سيما إذا كان الوالد عالما من علماء المسلمين الذين رزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح فيقتدون به فيكون قدوة صالحة لهم، لأنه محضهم النصح وطلب منهم أن يعملا به، ويقول إنني نصحتكما ابتغاء وجه الله من أجل أن تكونا على الجادة، على الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. وأعظم نصيحة وأخلص نصيحة هي ما يقدمها الوالد لبنيه، فعليهم أن يقتدوا به إذا كان من أهل العلم العاملين بعلمهم. بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، لا سيما إذا كان الأب ممن يقتدى بهم، ونحسب أن ذلك العالم الجليل على هذه الحال، فينبغي التأسي به وبأمثاله من علماء المسلمين الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. نعم. قال رحمه الله: صلاح أهل بيت المؤلف، واعلم أننا أهل بيت لم يخلو بفضل الله أن تهاب إلينا من صلاح وتدين وعذاب ومصائب، فكان أبو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعد، ثم كان ابن سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أفضل الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جد بن خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منخفضا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. نعم كمل. هنا كمل متابع لهذا. ثم كان بنو خلف عماتنا أيوب وعمر وأبوهما سليمان وعماتنا محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمالهما إلا مشغول بالحج والجهاد والصلاح والعمل حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم، وكأنني لائق بهم ووارث عليهم ويصير الأمر إليهما، فلا تأخذا غير سبيلهم ولا تبقيا غير أحمالهم، فإن استطعتما زيادة فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان وإلا فلا تقصرا عن حالهم يبين المصنف رحمه الله تعالى من ينبغي أن يقتدى بهم، ويذكرهم بأن أسرتهم أسرة علم وفضل وخير، ابتداء من آبائهم بني أيوب إلى أجدادهم إلى جدهم خلف إلى أعمامهم إلى أعمامهما، و عد نفسه منهما، ولعله كذلك إن شاء الله تعالى منهم عد نفسه منهم، وهذا من باب إحسان الظن بالله عز وجل والثقة به والرجاء فيه، وليس من باب تزكية النفس، وإنما من باب الرجاء في أن يموت على ما مات عليه أبوه وإخوته ومن خير وصلاح، لأنه لا يعلم عنهما إلا خيرا. ويطلب من ولديه أن يتمثل بهذه القدوة الصالحة. فمن فضل الله على المسلم أن يولد في بيت علم وفضل وخير، فإن ذلك يجعله يحاط بإذن الله تعالى بعناية ورعاية فائقة تربيه على التقى وتربيه على العلم النافع والعمل الصالح. وذكر ما لأعمامه من حرص على الحج والجهاد وأعمال الخير الأخرى، فإن ذلك من أجل الأعمال، وسيأتي تفصيل عن في مسألة الحج والجهاد أثناء الوصية، أثناء الوصايا، ليست وصية واحدة، لكن المهم هنا أنه بين لهم القدوة الصالحة، بين لهما القدوة الصالحة التي ينبغي أن يقتديان بها. فمن فضل الله على المرء أن يرزقه بيت علم وفضل ينشأ فيه. وهذا يذكرنا بأسر مباركة جاءت بعده وبعد ابنيه، مثل أسرة شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، فكلها أسر علم وفضل أعطاهم الله عز وجل من الفضل والعلم والخير والسؤدد ما فاقوا به غيرهم وما بزوا به أقرانهم، بفضل الله أولا ثم بفضل العلم الشرعي الذي ساروا عليه، ثم بفضل تمسكهم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فانظروا يعني الأسر الطيبة، وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. انتبهتم لهذا؟ يعني هذا مثال عظيم لمن يجب الاقتداء بهم، فتمثلوا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. بل حثهم على أن يجتهدوا في أن يزيدوا من الخير على هؤلاء الذين ذكرهم، لأن الزيادة أفضل وأعظم. وكما قال هو إنه لا يحب أن يفضله أحد غير بنيه، لا يحب أن يفضله أحد غير بنيه، وهذه سنة الله في خلقه. يحب المرء من ولده أن يفضله وأن يكون خيرا منه، بينما يود هو أن يسبق أقرانه وأن يسبق غيره. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.